القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة قلبك ساعة قلبك ساعة قلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة قلبك ساعة قلبك اوعى تكشر أبدا فيها أبدا فيها إلى ربات البيوت. الراديو صديقي. الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. ضيفنا الليلة اللي بينور الراديو صديقي الإعلامي القدير الإذاعي الكبير علم من أعلام صوت العرب الأستاذ الكبير محمد مرعي. أهلا بحضرتك يا فندم ومنورنا جدا الليلة في الراديو صديقي. أهلا بيكي وأهلا بالراديو صديقي أوي أوي أوي. صحيح، والليلة عايزين نعرف صداقة الراديو للأستاذ الكبير محمد مرعي بدأت من إمتى؟ والله شوفي، أنا اتولدت في مدينة المحلة الكبرى وكنت أكبر إخواتي. علاقتي بالراديو الحقيقة ممكن نقول لما كان عندي في حدود 7-8 سنين كده، لأنه كان عندنا راديو عبارة عن صندوق جميل جدا كده، وكان والدتي رحمة الله عليها حطها على رف عالي شوية زي كل البيوت المصرية في العصر ده، بدايات الخمسينيات كده من القرن الماضي. كان عاملة له مفرش جميل جدا، هو قابع فوق كده سلطان زمانه، جهاز الساحر تحتيه مفرش جميل عملته بإيديها. والدي كان بيشتغل في وزارة الزراعة في المدينة نفسها في المحلة يعني، وكان مكتبه قريب من البيت. والمواعيد زمان كانت برامج الراديو بيتخطط لها على أساس مواعيد العمل بتاعة الشعب اللي هو الجمهور، لأن ما كانش فيه طبعا وسيلة إعلام أخرى غير الراديو. طبعا الصحافة الورقية موجودة، لكن الراديو هو كان الفارس الوحيد، كانش لسه فيه لا تلفزيون بقى ولا حاجات من دي. أنا بالذات كنت أبص عليه من الشباك أعرف أنه جاي من بعيد، شايل لنا بقى كياس فيها فاكهة مثلا فيها حاجة. وكان رحمة الله عليه معاه منشة جميلة جدا ما زلت أذكرها حتى الآن، إيديها عاج أبيض وهي الشعر بتاعها أبيض برضو. هو كان يجي أفتح له الباب يدخل، محطوط له كرسي تحت الراديو، إنه بيطلع السلم ما كانش فيه أسانسير طبعا، فناخد منه الحاجات اللي هو جايبها وهو يروح قاعد بالظبط ساعة دقات ساعة جامعة القاهرة 2:30. يعني كل الموظفين بيطلعوا في الميعاد الساعة 2، فإذا حتى عاملة نشرة، أهم نشرة في ذلك الوقت نشرة 2:30 ما زالت موجودة طبعا. وده اللي عمل العلاقة النفسية وبيني وبين الراديو، إيه الأب الحريص إنه يكون موجود ويسمع أخبار الدنيا الساعة 2:30 وقاعد تحت الراديو. ده حاجة. الحاجة التانية برضو في السن دي، سن الطفولة دي، أم كلثوم كانت كل شهر بتذيع الحفلة الغنائية الكبرى الشهيرة موسم خميس الأول من كل شهر. خميس الأول من كل شهر ده كان بيبقى عيد في شقتنا، وكثير من الأسر المصرية كانوا بيتلموا. صحيح، كانوا بيتلموا في شقق بعض، فكانوا يجيبوا بقى فواكه، يجيبوا حاجات تسالي، لب سوداني، مكسرات. أياميها بقى كل الحاجات دي كانت موجودة، كنت أقعد أسمع أم كلثوم معهم. وحتى وهي بتقول الأغاني بالفصحى زي ورد الهدى، الأغاني الصعبة دي، فكانوا بيسمعوها كان بيبقى فرح فرح عيد. إيه رأي حضرتك نشارك هذه الذكرى الجميلة كل مستمعينا وتتذكر أغنية كان لها ذكرى كده محددة مع رق الحبيب؟ رق الحبيب، رق الحبيب يا مستمعينا مع الإذاعي القدير الأستاذ الكبير محمد مرعي علم من أعلام صوت العرب اللي بيشرفنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل ذكرياته مع الراديو. أنا أذكر برضو أولا كان لي علاقة بالراديو بقى من خلال إيه عشقي لبرنامج بابا شار، وأنا بسمع الحواديت بتاعة بابا شار وطريقته الجميلة دي وأقعد لازق تحت الراديو كده، الراديو فوق الراديو ده. تعالوا يا أطفال تعالوا يا صغار الحاجات الجميلة دي كنت أسمعه. مجاش في بالي إن في يوم من الأيام هبقى موظف أو مذيع أو إذاعي في إذاعة يرأسها هذا الرجل اللي أنا كنت بسمعه أنا طفل، أو مجاش في بالي إن هلتقي به هو والسيدة صفية المهندس الإذاعية القديرة العظيمة الرائعة الأم أم الإذاعة المصرية في عمان لما كنت مستشار وزير الإعلام العماني. فكان في حديث بيني وبين الوزير الأستاذ عبد العزيز الرواس ربنا يديله الصحة، هو دلوقتي طبعا مستشار الثقافي لسلطان عمان إنما هو وقتها كان وزير الإعلام، فهذا تبادلنا دايما كنا بنقعد كان بيحبني جدا وما زالت في علاقات حتى الآن الحقيقة يعني. فقال لي يا رأيك ما نعمل دعوة ونجيبهم يزوروا عمان هو يجيب بابا شار، هو كان بيحب مصر جدا جدا، فجوم وقعدوا فترة واحتفى بيهم جدا جدا جدا وسهرنا كتير عنده في البيت بتاعه هو والسيدة حرم وكده. ما جاش في بالي وانا كنت صغير قوي كده وبسمع بابا شارو ان في يوم من الايام هيحصل هذا اللقاء الجميل، اللقاء ده وابقى موجود هو رئيس الإذاعة كمان يعني. صحيح. ومش كده وبس بقى، واحب شغله كمخرج بل بقى افكر ان انا اوسع مداركي الإذاعية فما تبقاش بس قارئ نشط اخبار او مقدم برامج او لا، ابقى كمان دراما. صحيح، مخرج درامي كبير كمان. كنت برضو الصداقة مع الراديو من خلال هذا البرنامج الشهير جدا بابا شار، يعني انا احب اسمعه الحقيقة، يا ريت سمعوه. نسمعه مع كل مستمعينا الان. أيها الصغار الأعزاء، بابا شارو. أصدقائي الصغار صباح الخير، هنسمع في برنامج النهاردة أطفال قصة غنائية جديدة اسمها الفانوس المسحور. ودلوقتي قبل ما أرد على جواباتكم تعالوا اسمعوا أول حاجة في برنامج النهاردة. Yeah. ورجعنا مستمعينا مع الإذاعي القدير الأستاذ الكبير محمد مرعي اللي بيشرفنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل ذكرياته مع الراديو. بعد كده بقى سنة 1952 كان عمري وقتها 15 سنة قبل قيام ثورة يوليو، آخر حكومة كان رئيسها مصطفى النحاس قبل ثورة يوليو. سمعت الجملة الشهيرة جدا بيقولون من أجل مصر وقعت معاهدة 1936 ومن أجل مصر أطالبكم اليوم بإلغائها. المعاهدة دي كان بينه وبين الإنجليز وكان لها ظروفها في سنة 1936، لكن 52 بقى كانت الظروف بقى توترت قوي، والمطالبة بالجلاء والكفاح في منطقة قناة السويس والحادثة الشهيرة جدا بتاعت الشرطة المعروفة دي لما قاوموا ببسالة وشجاعة شديدة جدا. كان وزير الداخلية برضو في حكومة النحاس كان فؤاد سراج الدين. فسمعت الجملة التاريخية دي لزقت في مخي. بعد كده بسنتين بالضبط 1954 كانت قامة الثورة بقى. فكان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان بيخطب في اسكندرية في 26 أكتوبر 1954 في ميدان المنشية، وحصل الحادثة الشهيرة، حادثة محاولة الاغتيال الفاشلة الشهيرة. وسمعت طبعا وتابعت حاجة غريبة، يعني كنت بتابع يعني ده كان على الهواء. طب ما مش يعني مش بالصدفة بقى، ده أنا كنت إيه داخل الحدث يعني بتابع فعلا يعني. كان الراديو بينقل يعني خطوة بخطوة ما يحدث في الخارج، يعني كان المصري كده قاعد جنب الراديو وبيعرف كل ما يحدث حوله. أنا طبعا اتولدت وقضيت كل سنوات تعليم ما قبل الجامعي في المحلة الكبرى، بعشق هذه المدينة الجميلة دي. أياميها بقى كانت ملكة تجارة القطن في مصر، كان القطن أياميها ده الذهب اللي بيسموه الذهب الأبيض كأنه بترول، وكان بيتنا بالمناسبة مزروع كده في وسط حاجة بيسموها الشون اللي بيحصل فيها تجارة القطن، كنا بنشوفها بعينينا. تيجي بقى العربيات طول النهار جاية القطن في كياس كده من القرى المجاورة، ويجوا بالليل مثلا مقفلة الشوان دي الغفر قافلين البوابات، فكانوا يحطوها على الرصيف وكنا نلعب واحنا أطفال على في الفترة اللي كنا بالقطن بقى يعني بالأكياس بالظبط. نلعب بقى استغماية، نلعب لأن العربية كبيرة بقى بتنزل عدد كبير من الأكياس، بيبقى في حفر بيبقى في فنقعد نلعب يعني. ذكريات جميلة. وأنا من سطوح هذا البيت أنا شفت ماجدة الممثلة الشهيرة طبعا الكبيرة، وهي بتعمل أول أفلامها حاجة اسمها الأرض الخضراء، كان بتعملها فيها فلاحة بقى وقطن وبتاع ما عرفش، وتركت وهم بيصوروا وبتاع شفت المشاهد دي. المهم فحصل إيه بقى في 56؟ ما دخلت الجامعة، عشت في مصر بقى، دخلت الجامعة وكانت في شبرا كلية الأداب جامعة عين شمس، كانت مقرها أياميها في شبرا مش في العباسية زي لا كانت في شبرا، وما زال موجود المقر بس في كلية تانية بقى عملية حاجة زي هندسة أو حاجة كده، إنما تخرجت منها وهي هناك. آخر سنة تخرجت بقى كان حصل بعدها تنقلوا للعباسية، نقلت للعباسية 56. كنت في سنة تانية في قسم إنجليزي وحصل عدوان الثلاثي على مصر، برضو العلاقة بقى بالراديو طبعا وسمعنا سمعت برضو جمال عبد الناصر ويقول سنقاتل من منبر جامع الأزهر، سنقاتل سنحارب. لكن اللي حصل بقى انت بتقولي الراديو بيجيب الأخبار لما ضربوا بقى الإرسال ما كانش فيه راديو، ما كانش فيه راديو ما فيش حاجة تانية. كنت أنا في المحلة بقى في الفترة دي مع بعض الشباب من أصدقائنا، وكنا على علاقة بالتنظيم اللي كان عامله عبد الناصر الاتحاد القومي حاجة زي كده، كنا بنلعب رياضة معهم وكده، وعارفين شباب جماعة وبنقضي الأجازة في بلدنا في المحلة وبتاع. بس لما حصل العدوان قفلوا الجامعات وكل عاد إلى بلده فرجعنا. فشغلت مذيع على ميكروفون في بلد عربة حنطور يا ليه بقى؟ لان مفيش اخبار، لازم يبقى في وسيله. ما حضرتك الفكره دي ازاي؟ مش انا، مش انا، هم اصطفونا كده يعني، اختاروا مجموعه شبان 3 4 كده، يا جماعه انتوا هتقوموا بقى بدور وطني. مين يا استاذ محمد اللي اصطفوه؟ اللي هم الاتحاد القومي. الاتحاد القومي نفسه. الاتحاد القومي كان تنظيم بتاع عبد الناصر، اللي بعديها كان في حاجه بقى اسمها الفكره. الفكره كانت من عندهم يعني. من عندهم. كنا دايما بنقعد هناك في النادي نلعب بينج بونج، نلعب حاجات زي كده. فقالوا لنا انتوا بقى ايه الفترة دي هتقوموا بدور وطني. ايه يا جماعة؟ قالوا هتبقى معاكم عربة حنطور مثبت فيها ميكروفون هورن كده كبير كده، عارفة بتاع الميكروفون ده التقليدي القديم ده بتاع الافراح ده، وحيلف شوارع المحلة الكبرى، ولا ينقل اخبار اللي مفيش راديو، وثانيا بقى يعمل دور تنموي. طبعا حرب كانت شديدة يعني، وكان في ايه بعض السلع مش متوفرة، ومنها سلعة مهمة جدا جدا، سلعة استراتيجية، هي الجاز. وفي الوقت ده كان كل بيوت مصر تعتمد على الجاز. على الوابور وابور الجاز القديم ده مفيش بوتاجاز، مفيش كلام من ده، فطبعا بيطبخوا وبياكلوا، الناس كلها بتعيش عليه. طبعا كان في نوع من الايه، كان شاحح قوي، فكانت الدولة بتنظمه وتمشي عربية. فكانوا يقولوا لنا بقى هم بقى في المركز الاتحاد ده، في المقر بتاعهم بقى، يتصلوا بينا او يبعتوا لنا حد. ما احنا ماشيين في الشوارع بالعربية سهلة بقى، المدينة صغيرة يعني، بعتوا لنا اي حد كده يدونا اخبار من بورسعيد، اللي بيحصل في بورسعيد، ازحى انا بصوتي انا ازحى. بتتكرر بقى في كل شارع يعني، كل ما يعني حضرتك بتلف تقول الخبر في الشوارع كلها، وكل شارع تقول فيه الخبر تاني، الخبر تاني وهكذا. وكان طبعا ابطالنا في البورسعيديه بسم الله ما شاء الله عليهم، كانوا عاملين شغل حلو جدا ضد الانجليز يعني، حاجه تاريخيه يعني. فكنت اقولها بحماس شديد جدا، وما كانش يجي على بالي ابدا برضو ان في يوم من الايام يحصل الكلام. الله، ده دور وطني كبير يا استاذ محمد، وفكره حلوه كمان للشباب يعني. وكنا بنقول لهم بقى ايه، الى جانب بقى الاخبار دي عوضا عن الراديو لما انقطع الارسال، كنا نقول مثلا ان في عربيه جاز هتكون موجوده على ناصيه شارع كذا الساعه كذا، اللي محتاج يتوجه الى اعلانات بقى يعني، نوع من حاجه زي الاذاعات الاقليميه بقى، الاذاعات المحليه بقى. صحيح. خدمات يعني. لما تخرجنا بقى، فيما يبدو ان انا كنت ميال قوي ان انا بسمع الراديو، وبالذات البرنامج الثاني اللي هو دلوقتي البرنامج الثقافي. برنامج الثاني ده طبعا انشئ في مصر على غرار حاجه شبهه كده في البي بي سي في لندن، كان اسمه البرنامج الثالث مش الثاني بقى. فاحنا لما عملناه قلنا نسميه الثاني، وكان مدرسة هذا البرنامج، مما يدل على تأثير الراديو أهميته. كل مثقفين مصر كانوا زباين هذه الاذاعه، بيسمعوا فيها مسرحيات عالميه طبعا، هاملت وشكسبير كل حاجاته كلها بقى، والموسيقى العالميه والعلوم، برامج عن العلوم وبرامج حاجات يعني، وادب وثقافه، فكانت مدرسه. علشان كده ما كناش بنستغرب لما نشوف سيده منزل يعني لم تتلقى اي قدر من التعليم، لكن عندها قدر كبير جدا من الثقافة. بالضبط. الراديو كان مثقف هايل. الراديو كان مدرسة جامعة الحقيقة يعني. أنا لما تخرجت على طول اشتغلت مدرس لغة إنجليزية فترة بسيطة. خلال هذه الفترة طلع إعلان كده أنه راديو الباكستان باللغة العربية يطلب مذيعين. محتاج مذيعين يعني، وان في اختبار هيتم في السفارة في القاهرة يعني. فروحت مقدم، فالامتحاني بقى كان إذاعي خطير جدا ومهم جدا، أحمد طاهر ده كان إذاعي يعني عبقري طبعا. امتحاني وغيري مش أنا بس، بعد فترة كده قصيرة كده بعتولي جواب قالوا لي تعال انت نجحت ووضب نفسك عشان تسافر. لكن في نفس الفترة دي الإذاعة المصرية عملت إعلان وتقدم، قبل ما يجي لي الجواب بتاع باكستان، وتقدمت في الامتحان وامتحنا والحمد لله نجحت. فبقى عندي الاثنين طبعا، فضلت الإذاعة المصرية. We'll be right back. فضلت الإذاعة المصرية على طول. طبعا حلم بحياتك يا حلم بقى و... وكل الناس اللي كنت بسمعهم حشوفهم بسمعهم في نشرات الأخبار بقى، نبيل بدر، أحمد فراج، جلال معوض، حسين شاش، سعاد حسن، حياة حسن، أقول لك إيه، صبري سلامة، فاروق شوشة، كل دول صبري وفاروق كانوا الدفعة اللي قبلينا مباشرة، يعني قبلينا بثلاث سنين، ولذلك كنا في ود أكثر قوي محتضنيننا قوي. إنما طبعا النجوم الكبار قوي كنا بنتدرب معاه، يعني مثلا كان جلال معوض هو كبير المذيعين وقتها، فيوزعنا عملنا جدول في التدريب على الكبار دول، وحتى مع فاروق شوشة ومع صبري سلامة ومع حتى مع الدفعة اللي قبلينا وصلاح خليفة رحمة الله عليه وحبايبي كلهم الحقيقة، يوزعون عليهم في الشفتات بتاعتهم في الورديات بتاعتهم هم على الهواء. كنا عشان ننطق نتعلموا، يعني تشاهد وتتعلم، نكتب التقرير، التقرير بتاع المذيعين اللي انت عارفة ده، كل حاجة بتحصل في الاستوديو بتتزع بتتلغي، كهرباء قطعت ما عرفش ايه، نكتب فين وفين بقى. لما ربنا سهل في اخر السنة كده قدرنا نقول هنا القاهرة بعد تدريب محترم قوي من صاحب أجمل حنجرة إذاعية في العالم العربي جلال معوض. طبعا هو مش هحكي لك أول يوم، لا أنا هحكي لك آخر يوم في الامتحان. كنا حوالي 1000 من خريج الجامعات مختلفة، كانش في إعلام ولا كليات إعلام ولا كانش في الكلام ده خالص، كليات العادية يعني حقوق وتجارة وأداب وعلوم كمان. امتحاننا التحريري يعني صفوا الألف، امتحان بقى كان في السياسة وفي المعلومات العامة وفي الترجمة وامتحان تحريري. اللي نجحوا من الألف مرروهم بقى صفوهم على 3 مرات، صوت ومعلومات في الاستوديو بقى، كان في الشريفين مبنى التاريخي العظيم. كانت اللجنة مكونة من دكتور مهدي علام كان عميد أداب عين شمس، والأستاذ عبد الحميد الحديدي أبو صديقتي العظيمة الأستاذة هلا الحديدي. طبعا بنوجه لها كل تحية وتقدير، وزوجة الراحل الرائع الأستاذ الكبير فاروق شوشة. طبعا رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. وطه نصر أحد كبار مهندسي الهندسة الإذاعية المصرية اللي كان لها شهرة ووهج خطير جدا على مساحة الأمة العربية كلها، يعني مهندسين مصر دول مهندسين الإذاعة المصرية أنشأوا محطات إرسال في عدد كبير من دول العربية وانتشروا الأمر الصناعي العربي عرب سات وكلام ده كله. مصر صفينا مرة فالعدد قل، دخلنا مرة تانية بعدها بفترة بعتوا لنا جواب، رحنا ثالث مرة للتصفية النهائية بقى، كان قاعدين برضو الصوت وقرينا أخبار إنجليزي وعربي ونحو والكلام ده اللي انت عارفاه ومعلومات شوية كده، وبعدين بنخرج بقى واحد واحد. فنادهولي جوه في الغرفة الملحقة بالاستوديو الكنترول روم اللي بيسموها، هم قاعدين بقى معهم طبق كده بيتسلوا حاجات، فقال لي اقعد، ده مهدي علام، دكتور مهدي علام، هو طبعا قدامهم كشف بأسامينا، فبيقول لي انت ده اسمك محمد عز الرجال بس يوني مرعي، قلت له قال لي قصة عز الرجال دي، قلت له والله شوف هو محمد عز الرجال ده اسم مركب بتاعي انا، ابويا اسمه بسيون. قال لي طب ايه قصته يعني، قول لي يعني القصة دي. قلت له والله انا مش عارف اقول لك ايه، هو طبعا انت عارف حضرتك يعني الامهات بيقولوا كلام كده ساعات، فربنا يخليهم لنا بقى، كانت لسه والدتي لسه عايشة، فطبعا هي كانت حكت لي يعني وقالت لي ان هي لما كانت حامل فيا جالها شخص لابس ابيض فابيض وقال لها انت هتخلفي ولد وهتسميه عز الرجال، قالت له محمد، قال لها فلما ولدتني سمتني محمد عز الرجال. قال لي طب ودي فيها ايه يا اخي، بارك الله فيك وفي امك. راح واخد 3 فستقات كانوا بيتسلوا بيشربوا حاجات بيتسلوا بقى، ما بيقعدوا مسخيه طول النهار يمتحنوا. انا الحقيقه لما خدت 3 فستقات دول انا قلت انا نجحت، لان دول رمز لـ3 اختبارات المهمين قوي اللي هم بتوع الصوت بتوع الاستوديو. وكان أثناء الاختبارات دي كلها وفي الأروقة بتاعت مبنى الشريفين كنت تعرفت على صديقي العظيم دفعتي أيضا واللي نجح أيضا وتعيننا سوا أيضا، وفي صوت العرب كمان رحنا الإذاعي العظيم عبد الوهاب قطاعي، طبعا بنوجه له كل تحية وتقدير الحقيقة يعني. فكنا بقينا أصحاب وأصحاب قبل ما نشتغل قبل ما نتعين. قلت له عبد الوهاب قال لي إيه، قلت له أنا نجحت، قال لي ليه حكيت له القصة حكيت ثلاث فستقات الفستقات الثلاثة الثلاثة قال لي يا سلام يا سيدي تبدي معناها. قلت له بكرة تشوف عندي إحساس كده بكرة تشوف. الفترة دي قابلني مين بقى؟ الدكتور علي الراعي. الدكتور علي الراعي هذا الناقد الأديب العظيم كان إذاعي كان مذيع وصل لمنصب كبير مذيعي وبعدين ساب ده وتحول إلى أكاديمي وخد دكتوراه من لندن في الأدب الإنجليزي المسرح ودرس لي أنا في كلية الأدب جامعة عين شمس قسم اللغة الإنجليزية المسرح الحديث برنارد شو بقى وإبسن قابلني بعد ما نجحنا وبعد ما كنا دخلنا مشوار التدريب فسلمت عليه وفكرته بنفسي يعني قال لي أهلا أهلا أهلا أنت أخبارك إيه أنت اتخرجت جبت درجة كويسة قلت له آه قال لي طب نصيحة بقى مني حاول ما تخليش أضواء الراديو والميكروفون يشدوك عن المجال الأكاديمي وأنا مثال أنا وصلت يا ابني لغاية كبير مذيعين لكن سبت ده كله ودلوقتي أنا بقيت أستاذ في الجامعة وكده فياريت مدام جايب درجات عالية يعني تقدم دراسات عليا وأنا الحقيقة أنا مش عارف أندم ولا مندمش يعني مش عارف عشقي للراديو والميكروفون وخلاص كنا قربنا نقب وقربنا بقى نشتغل يعني قرب التدريب يخلص يعني بل بالعكس كنا بدأنا نقدم فقرات وكده عشقي للميكروفون ربما يكون تغلب على نصيحة أستاذي العظيم رحمة الله عليه الأديب الكبير والإذاع اللامع العظيم علي الراعي شديني بقى دوامة الإذاعة بميكروفونها بأشكال البرامج اللي فيها وعوضت ده الحمد لله بالدراسة الذاتية يعني ما اكتفيتش ان انا بقى مجرد مذيع اقدم برامج لا انا درست الراديو درست تاريخه انت نشأ وتطوره درست الإعلام دراسات ولا قراءات؟ لا جبت أحدث مراجع من بره من لندن ومن أمريكا في الإعلام وفي الراديو والتلفزيون كمان ثقافة ذاتية ذاتية بل بالعكس أكثر من هذا ألفت مجموعة من الكتب كتاب عن أشكال البرامج في الراديو أشكال الحديثة ده كلفني بيها اتحاد إذاعة الدول العربية في تونس وكتاب تاني عن الإذاعات العربية الموجهة للخارج اللي هي الإذاعات الموجهة الموجهة بس على مستوى العالم العربي بحث كبير كده عملته وعملت آخر حاجة اللي هو مقالات في الفن الإذاعي المسموع والمرئي معتمدة طبعا على المراجع الضخمة اللي أنا اهتميت إنها اقتنيها يعني وبعتجبها فعلا من لندن ومن أمريكا وكده وكان ابني خالد مرعي طبعا المخرج الكبير الشهير من اجمل افلامه اللي يعني اللي اثر في مصر كلها عسل اسود طبعا عسل اسود نوجه له كل تحيه وتقدير كان كل ما يسافر يجيب لي معاه كنت اشوف انا في على جوجل كده الاهم الاصدارات الجديده في الراديو في التلفزيون في الكتابه للراديو في الاخراج للراديو في البرامج في التوك شوز في الكلام ده اصل التدريب نوعين بالنسبه للاعلام اذاعه وتلفزيون في تدريب نطلق عليه التدريب المؤسسي وده اللي بيبقى المؤسسات الإعلامية الكبيرة بتبقى عاملة معاهد زي عندنا بالظبط للتدريب بنسميه التدريب المؤسسي وفي حاجة اسمها التدريب الذاتي سيلف تريننج وده أهم تكتسب لنفسك كده انت تعلمي نفسك مظبوط انت تعلمي يعني واحد زيي مثلا ودفعتي كلها كانش في حد فيهم متخرج من كليه لغه عربيه ولا دار علوم زي العظيم فاروق شوشه مثلا كان كلهم يا اما فلسفه يا اما انجليزي زي كده يا اما حقوق يا اما تجاره يا اما طيب بقى مذيعين كويسين ازاي دربوا نفسهم ذاتيا وعلموا نفسهم لغه عربيه تعلمنا كلنا لغه عربيه كان التعليم زمان قوي جدا في اللغة العربية في المدارس الثانوي وكده لكن ما مش كفاية فكلنا تعلمنا درسنا علمنا نفسنا فكان ده التعويض تقريبا يعني تحية لروح الإذاعي الكبير علي الراعي فبطمنه يعني وبقول له عملت كتب من ناحية ودرست أيضا في الجامعة من ناحية يعني درست أولا في المعاهد في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني في دمشق وده تابع لاتحاد إذاعات الدول العربية اللي في تونس درست فيه دورات كتيرة قوي تخرج على أيدي عدد كبير من أولادنا اللي بيشتغلوا حاليا يعني سواء في مصر أو في الوطن العربي. ومع التدريب بتاعنا عملت فيه تدريب كتير برضو عدد كبير تخرج على أيدي، زائد درست بقى في معهد العالي الإعلام في جامعة 6 أكتوبر وفي الأكاديمية في مدينة الإنتاج برضو فيها كلية الإعلام اللي فيها، وحاليا محاضر في جامعة مصر الدولية. فمعلش أنا بستسمح روح أستاذي الكبير الدكتور علي الراين، ما سمعتش كلامه لكن حاولت أعوض جزء من تنفيذ وصيته لي بأن أنا أهتم بالدراسة عن طريق مثلا أن أنا أخذ بقى ماجستير أو دكتوراه أو كلام من ده، فبطريقة أخرى يعني حاولت أعوضه، فيعني بس أسمحه في هذا ورحمة الله عليه. ما هو عشق الميكروفون مش مجرد بس انك تشتهيه صديقك، انك تبقى موظفة فيه، مجرد تسمعيه تدرسيه تدرسيه كل دي صداقة من كافة الأوجه يعني مش مجرد بس ان ابقى مذيع امسك ميكروفون واقول نشط اخبار او اعمل برنامج او الى اخره. طب انا عايز اسال حضرتك الاذاعي القدير الاستاذ محمد مرعي، ايه اللي ممكن يسلي حضرتك يعني لو جبت الراديو كده وفتحت على اغنيه جميله تحب تسمعها في الراديو ونشارك الان بيها كل مستمعين؟ طبعا الاغاني شيء جميل جدا، خصوصا اغاني الزمن الجميل. كان في اغنيه كنت بحبها جدا لعبد الحليم حافظ، ولما اقول لك عبد الحليم حافظ اعرفي على طول ان ده جزء من الجيل، مش معنى كده ان بنحب مش بقيه الاغاني، بنحب بقيه الاغاني كل حاجه، بس عبد الحليم بقى كان هو الجيل الحقيقي في الوقت ده، كان جيلنا وكنا نحب اغانيه جدا. وكان له اغنيه جميله جدا جدا اسمها جواب، حبيبي الغالي حبيبي الغالي بعد الاشواق بهدي كل سلامي. حتى الكلام راقي جدا ولحن جميل جدا. يا ريت تسعدينا وتفكرينا بقى بايام زمان لما كنا بنقدمها للمستمعين. هذا الاختيار يا استاذ محمد، نسمعها مع بعض. نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك، وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتبلك نور عيني روح قلبي حبيبي مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق وانا لسه مقابلك، وفي عز الشوق يا حبيبي وفي عز الليل بكتب لك لا قلبي اللي بيكتب لك مع الإذاعة القدير اللي منورنا الليلة في الراديو صديقي بأجمل الذكريات والاختيارات الرائعة. الحقيقة عايزين نتكلم يا أستاذ محمد عن المناصب اللي حضرتك تقلتها داخل مصر. طبعا بدأت مذيع استوديو هواء قارئ نشط أخبار ومواد سياسية في صوت العرب، بعدين قدمنا برامج ثقافية وقدمنا برامج منوعات، ومسكت فترة كنت مسؤول عن برامج الثقافية في صوت العرب، وأيضا فترة كنت مسؤول عن برامج السياسية في صوت العرب لتحرير الأخبار. كنت سعيد بصوت العرب بشكل خاص ولا كان حضرتك حابب تكون في البرنامج العام هنا القاهرة؟ لا صوت العرب كجيلنا احنا بقى جيل عبد الناصر يعني، وجيل الكفاح والأمة العربية ونضال الشعوب العربية من أجل الحصول على استقلالها. فكانت الروح بتاعتنا منجذبة هنا، وكان صوت العرب ده هو صوت ثورة 23 يوليو، وهو كان مشروع جمال عبد الناصر شخصيا إنه يعمل إذاعة تعبر عن ثورة يوليو وعن أهدافها وعن رسالتها وعن مساندتها ونصرتها للكفاح الشعوب العربية من أجل التخلص من الاستعمار. فكل دي مسائل عاطفية تخلي الشباب ينجذب. بعد كده سويت أولا اليمن عدة مرات في بعثات لصوت العرب عشان ندرب أو نقدم خبرتنا لأشقائنا المذيعين العاملين في إذاعة اليمن، ورحنا عمان. قبل عمان رحت أبو ظبي، أنشأت إذاعة القرآن الكريم، دي كان أول إذاعة القرآن الكريم في منطقة الخليج بالكامل. طبعا بعد إذاعة القرآن الكريم بتاعتنا الشهيرة التاريخية كانت الأولى، طبعا الأولى فدي أنشأتها في الثمانينيات، وكان بيساعدني كنا اتنين فقط أنا، وكان بيساعدني أخ من السودان كان اسمه تاج السر، فكنا احنا الاتنين بس شغالين في الإذاعة دي فقط. بعد كده رحت لعمان، اشتغلت مستشار وزير الإعلام العماني للشؤون الإذاعية لمدة 4 سنين، وبعد كده رجعت مصر. فاخترني أمين بسيوني بعد فترة كده من عودتي أبقى مدير لإذاعة القناة، فدخلت الإعلام الإقليمي نوع جديد برضو عليا، يعني كان اسمه الإعلام المحلي، وأنا صاحب اقتراح تغيير الاسم من محلية إلى إقليمي، لأن طبعا قلت لك قريت ودرست وجبت مراجع وأعرف يعني إيه إذاعة محلية ويعني إيه إذاعة إقليمية وإيه الفرق بينهم. إذاعة المحلية دي ممكن تبقى إذاعة شارع، ممكن تبقى إذاعة حي، ممكن تبقى إذاعة قرية، ممكن تبقى إذاعة مدينة صغيرة، إنما ده الحقيقة الواقع أن مثلا إذاعة زي إذاعة القناة اللي أنا يعني توليت مسؤولية إدارتها بعد افتتاحها بأيام قليلة، يعني بتوجه إرسالها لأربع محافظات، الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجزء من محافظة الشرقية وجزء من سيناء، فإزاي تبقى إذاعة محلية؟ ففي مرة في اجتماع رسمي كده في الاتحاد، كان أيامية رئيس الاتحاد أمين بسيوني رحمة الله عليه، فاقترحت قدمت مذكرة واقترحت من حسن حظي أوي، يعني كنت فرحان أوي أوي أنهم وافقوا وطلعوا قرار من الوزير بأن يبقى اسمها الإذاعات والقنوات الإقليمية. بعد كده هناك في إذاعة وتلفزيون، فترقيت بقيت رئيس إذاعة وتلفزيون القناة. ثم بعد كده نقلت بقى بنفس الدرجة لوكيل وزارة هناك، رئيس إدارة مركزية، فمسكت صوت العرب رئيسا لشبكة صوت العرب، ثم مستشار للإذاعة، وثم نائب لرئيس قطاع الإذاعة، كان وقتها صديقي الغالي رحمة الله عليه حمدي الكنيسي، وأنا كنت رئيس صوت العرب في الفترة اللي كان رئيس الإذاعة فيها كان فاروق شوش رحمة الله عليه. فروحت بقى بقيت نائب رئيس قطاع، زائد في نفس الوقت، ودي الأول مرة في تاريخ ماسبيرو أو في تاريخ الإذاعة المصرية أول مرة تحصل، ربما تكون حصلت بعد كده، قبل كده كنت أنا أول حد يطلع له قرار نائب رئيس قطاع الإذاعة المصرية بالإضافة إلى عمله كرئيس شبكة صوت العرب. كان لي مكتب صوت العرب ومكتب في رئاسة الإذاعة. يعني رحلة عطاء تستحق كل تقدير واحترام، بنشكر حضرتك جدا عليها يا أستاذ محمد، ونأمل أن يكون لنا جزء آخر مع حضرتك لنستكمل هذه الرحلة الرائعة التي نرصد فيها صداقة حضرتك للراديو. ألف شكر يا فندم. أشكرك جدا، وأشكر ملايين الجماهير اللي بتسمعك وبتسمع إذاعتنا العظيمة إذاعتهم البرنامج العام. شكرا جزيلا يا فندم. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.